ആൽവാർ അൽ മൗതി മൻ തസ്മു ഇറാദതുഹു വഫീ അസീമതിഹി സിദ്ഖുൻ വഈമാനു. യാലു ആല الموت من تسمو إرادته وفي عزيمته صدق وإيمان. عمر الكواكب محدود عمر الكواكب محدود وأنت إلى غير انتهاء بكأس الخلد ريان. وأنت إلى غير انتهاء بكأس الخلد ريان. يرى الجبان غزال القائم مرتعبا حتى كأن غزال القائم ضرغام. والحر يلقى أسود الغيل مبتسما حتى كأن أسود الغيل أغنام. يرى الجبان غزال القاع مرتعدا حتى كأن غزال القاع ضرغام. والحر يلقى أسود الغيل مبتسما حتى كأن أسود الغيل أغنام. إن الشجاع يخوض البحر مقتحما حتى كأن الموج أزهار وأدواح. إن الشجاع يخوض البحر مقتحما حتى كأن الموج أزهار وأدواح. وموجة النهر في عين الجبان بها غول وحوت وتنين وتمساح. إن الشجاع يخوض البحر مقتحما حتى كأن الموج أزهار وأدواح. أزهار وأدواح وموجة النهر في عين الجبان بها غول وحوت وتنين وتمساح.